قمم الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستفيدون في مثل هذه الحلقات ويفيدون غيرهم أيضا. من المشاكل حقيقة التي ظهرت في المجتمع الفترة الأخيرة عدم التحرج من كشف ما كان السابقون يستحون من كشفه. أنا ما ودي أوضح أكثر، أو ما دام أن احنا نعظ نوضح، يعني من كشف العورات. وبدأ بعض الناس الآن يعني مثلا يلعب كرة، شاب ممتلئ جسمه شبابا ونضارة وسامة، وقد قص شعره قصة معينة، ويلبس يعني سروالا قصيرا لعله لا يستر إلا العورة المغلظة، وتراه الفتيات والشباب على مثل هذا الحال. أليس في هذا يا جماعة نوع من الفتنة؟ ما يعرض الآن من الأزياء في الكثير من القنوات، وقد أخرجت المرأة أكثر مما سترت، أليس في هذا نوع من إظهار العورات؟ ما يوجد الآن من انتشار الأفلام الخليعة عفوا أو شبه الخليعة الموجودة الآن في عدد من القنوات أيضا، أليس في هذا كشف للعورات؟ حتى صار الآن طبيعي عند بعض الشباب، بل أيضا عند عدد من الفتيات خاصة في غير البلاد المحافظة، أصبح الآن طبيعي عند هؤلاء خاصة عند الشباب في البلاد المحافظة، يعني بلاد المسلمين عموما، أن يلبس الواحد منهم السروال القصير يعني الشورت، وقد كشف نصف فخذه وعادي، ويلبس معه بلوزة ويمشي على الكورنيش، يدخل السوق، يقود سيارته، يجلس في أي مكان وعادي، وكأنه ما فعل شيئا، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. إذن ألا يحق لي يعني أن أتكلم في هذا الموضوع وأبين النظرة الشرعية له، حتى يكون عند الإنسان نوع من التحفظ عندما يتعامل مع مثل هذه الأمور. الله جل وعلا تكلم عن حفظ العورات، وبين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم وأنهم يحفظون عوراتهم، وبين الله جل وعلا وجوب ذلك على جميع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين هذا. ألا ترى حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. عوراتنا، نحن الآن دخلنا الإسلام يا رسول الله، يعني الآن عندنا أحكام جديدة تختلف عما تعودنا عليه في الجاهلية، ما نأتي منها وما نذر، يعني إيش الأشياء التي نتساهل بها والأشياء التي نتشدد فيها ونسترها. فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، لما قال عورة من السرة إلى الركبة قال احفظ عورتك، لاحظ ما قال استر فرجك، لا عورتك، الشيء الذي لا يصح أن يراه غيرك، دققوا معي في العبارة، ما قال استر فرجك، عورتك، السرة إلى الركبة، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما ملكت يمينك يعني الأمة المملوكة. قلت يا رسول الله، طبعا الأمة المملوكة ليس الخادمة المستأجرة عندك، لا، الأمة المملوكة كانوا إذا يعني وقع بين المسلمين وبين غير المسلمين قتال وانتصر المسلمون عليهم وقبضوا على نساء الكافرين وعلى أولادهم، هؤلاء يصبحون مماليك عند المسلمين حتى إذا أسلموا أو يعتقوا أو نحو ذلك. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فالرجل يكون مع الرجل، يعني لما أكون أنا مع رجال. فقال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. طبعا هم في السابق كانوا يلبسون إزارا ورداء، فالرجل أصلا يعني إزاره قصير لأن فقير، فلما يشتري قماش يقسمه نصفين أو ثلاثة لأجل يلبس أولاده كذا، فما يكاد أنه يجد شيئا يستر جسمه كله. قال إن استطعت، حاول أن ما أحد يرى ما فوق السرة وما تحت الركبة، ما فوق الركبة وما تحت السرة. قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا إذا كنت لوحدي. قال الله أحق أن يستحي منه من الناس، يعني الله تعالى استحي من الله، لا تجلس، يعني الآن عفوا بعض الناس تجد أنه إذا كان في بيته يتعرى ويذهب ويجي ويدخل المطبخ، إذا كان لوحده يطلع من المطبخ ويجلس أمام التلفزيون ويجلس على الأريكة ويتغدى لوحده ويطبخ طعامه لوحده عاريا تماما. وإذا قلت يا أخي لماذا ما تتستر؟ قال يا أخي ما أحد يراني، أنا عندي أحد يراني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أحق أن تستحي منه، لا تكشف عورتك إلا بقدر الحاجة، في الخلاء عند الاغتسال. أما الإنسان يبقى يعني خالعا يعني عاريا هذه مشكلة. قال الله أحق أن يستحي منه. وفي رواية قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، أحيانا نحن يا رسول الله نشتغل مع بعض أو كذا وعلينا الأزر وقد تنكشف العورة، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، يعني استرها واحرص على ألا يراها أحد من الناس. أيها الأحبة الكرام، العورة منها ما هو مغلط ومنها ما هو أقل من ذلك. العورة المغلطة هي القبل والدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا أكثر مما شدد على غيره، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال لا يأكل الرجل بيمينه، لا يأكل الرجل بشماله عفوا، لا يأكل بشماله أو ولا يمشي في نعل واحدة، إما أن يلبس النعلين كلاهما أو يخلعهما كلاهما، وذلك لأن الشيطان يأكل بشماله ويمشي في نعل واحد. قال ونهى أن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الصماء كانوا في السابق إذا أراد أن يخرج إلى الشارع أو في برد شديد أو نحوه أخذ قماشا ولفه على نفسه وأدخل يديه فأصبح مربطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللبسة لأن عليه خطر، يعني ممكن يقع على الأرض، ممكن يسطو عليه شيء ولا يستطيع يدفع عن نفسه، لماذا تربط نفسك؟ أخرج يديك. قال ونهى أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، يعني إذا لبس الإزار وليس عليه السراويل داخلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي. الاحتباء أن يرفع رجل، أن يرفع ركبتيه إلى حذو صدره ويضمهما هكذا، ففي غالب الأحيان ينكشف الفرج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، والحديث قد رواه مسلم في صحيحه. وستر العورة يا جماعة أصلا حقيقة من فطرة الإنسان، لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر آدم في الجنة نهاه أن يأكل من شجرة معينة وأذن له في جميع الشجر، فلما خالف وسوس له الشيطان وأكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله سبحانه وتعالى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دلك على أن ستر الإنسان لنفسه أصلا هو من الفطرة، يعني من الفطرة التي خلق الله الناس عليها، كما خلق الله تعالى الإنسان على أنه إذا مثلا رأى شيئا محزنا بكى، وإذا رأى شيئا مفرحا ضحك، أنه لا يحب أن الناس يصرخون به أن يضربوه، هذه من فطرة الإنسان. كذلك من فطرة الإنسان أنه لا يحب أن أحدا يرى عورته، وهذا الأمر الذي تكلمنا عنه مهم، ولا يغررك كثرة من يتكشف حقيقة أو ما ظهر من تكشف عند بعض المسلمين اتباعا في الحقيقة لغيرهم. عندي بعض الفوائد حول هذه المسألة أعني بها حفظ الفرج، لعلي أن أختم بها قبل أن يعني ينتهي عنا الوقت. أولا تكلمنا أن حد عورة الرجل هو ما بين السرة إلى الركبة، وهذا الذي يجب عليه أن يستره إذا احتاج إلى الكشف، يعني إنسان مثلا سيسبح في بركة أو في بحر أو نحو ذلك فيستر ما بين السرة إلى الركبة. لكن إذا كان يخشى أن يفتن به أحد، يعني مثلا إنسان سيلبس سيستر ما بين السرة إلى الركبة وسيتمشى على الكورنيش مثلا، لكنه جسمه جميل فيه نضارة وهو نفسه فيه وسامة، فنقول عند هذا الحال أيضا أستر ظهرك واستر بطنك، لأنك قد يعني تفتن غيرك عندما ينظر إلى صدرك وظهرك. أما إذا كان يحتاج إلى الكشف، يعني مثلا سيسبح في بركة أو كذا كما ذكرنا قبل قليل، فيستر ما بين السرة إلى الركبة. عورة المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تستتر كلها، وقال الله جل وعلا في كتابه ولا يبدين زينتهن، فالأصل أن المرأة أيضا تنستر كلها عن الرجال إلا زوجها طبعا. أما فيما يتعلق بعورة المرأة عند المرأة فإنها لا يجوز أن تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني مثلا تكشف ذراعيها، تكشف مثلا إلى نصف الساق إلى الركبة ونحو ذلك. أما ما يقع من بعض النساء من أنها إذا كانت بين النساء في حفلة عرس أو نحو ذلك كشفت أحيانا ما يصل إلى يعني ثدييها أو كشفت ظهرها بهذه الموديلات الجديدة، فهذا في الحقيقة يؤدي إلى مفاتن وأمور ما كانت موجودة من قبل ولا يجوز. قد يقول البعض طيب يا أخي الفقهاء نصوا على أن المرأة عورتها عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة. أقول لك صحيح، صحيح أن الفقهاء نصوا على هذا، لكنهم نصوا عليه وذلك عند الحاجة. يعني افرضي أن امرأة جلست مع نساء وأرادت أن ترضع ولدها، نقول يجوز أن تكشفي ثدييك للحاجة إلى هذا. أو لكن لو أن المرأة جاءت إلى النساء وهي كاشفة لثدييها أصلا كذا مدير الثوب مكشوف الثديين، نقول لا هذا ما يجوز. أما عند الحاجة فيجوز لها أن تخرجه، تخرج ما فوق السرة وما تحت الركبة. كذلك لو أن فتاة فرضا أرادت أن تغسل مثلا فناء المنزل أو نحو ذلك ومعها أخوها أو معها أحد يصب عليها الماء فرفعت ثوبها إلى الركبتين، نقول يجوز. أما أن تفصل ثوبها على هذا الحال ويكون الأصل أن الرجال أن النساء يرينها على مثل هذا الحال فهذا أيضا يمنع منه، والأصل أن المرأة تزداد في ذلك سترا. طبعا أدري يعني عفوا أن البعض قد يقول يا أخي هذا الشيخ شدد علينا هذا، يا جماعة يعني لماذا نجعل الضابط في مسألة التشديد وعدم التشديد هي شهواتنا؟ أنا أسألكم سؤالا صريحا، المرأة الآن التي تخرج عند النساء فرضا أو عند الرجال وهي قد لبست إلى الركبة مثلا أو ما فوق ذلك، بالله عليكم يا جماعة لو كان عندها مرض في الجلد في الساق مثلا احتراق ومشوه الجلد أو مثلا نوع من أنواع البرص أو نحو ذلك، هل سوف تخرج ساقيها؟ ينظر إليها النساء لو كانت مع نساء وينظر إليها الرجال؟ لا والله. المرأة يا جماعة لو كان عندها نوع من الأكزيما مثلا مرض جلدي طفح جلدي في الكتفين وعند الثدي ونحو ذلك وهنا عند الرقبة، أو عندها احتراق مثلا سكب عليها زيت أو كذا وصار هذا منقطا كله بنوع من الألوان بني يعني قبيح، هل سوف تلبس شيئا متعريا أمام النساء أم سوف تتستر؟ سوف بلا شك أنها تتستر. ليش؟ حتى ما يرى النساء يعني ما تكره هي أن يرينه منها. إذا كان يا جماعة نحن نستر الشيء القبيح حتى ما يراه الناس، لماذا لا نستره حفاظا على شرع الله تعالى وطاعة لأمر الله جل وعلا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. متى يجوز كشف العورة؟ يجوز كشف العورة عند الحاجة، مثل من يكشفها عند الطبيب مثلا لو كان عنده يعني مرض يحتاج أو شيء يعني مشكلة طبية تحتاج إلى أن يكشف العورة، الرجل يكشفها عند الرجل والمرأة تكشفها عند المرأة، ولا ينبغي التساهل إلا عند الضرورة. لو المرأة دخلت قالوا ما في إلا طبيب أبدا، عندها نقول يعني إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات تبيح المحظورات. أما أن يكون لا والله هنا طبيب هنا طبيبة وتذهب المرأة إلى الطبيب مباشرة هذا أيضا ما يجوز. هنا مسألة وهي عورة الصغير، هل الصغير لابد أن تستر عورته دائما؟ يعني نلاحظ الآن أن بعض النساء ولدها عمره مثلا سنة ونصف أو سنتان مثلا أو ابنتها وتكشف عورتها أمام النساء، أو قد يكون عاريا أحيانا في البيت أحيانا ليس عليه سراويل تستره، وبلا شك يا جماعة أن هذا من الخطأ، من الخطأ لا لأجل أنهن سيفتن بها الصغير أبو سنة ونصف سيفتن به، لا، لكن لا ينبغي أن يعود هذا الصغير على أن يصل إلى المرحلة التي يعني أن الناس يرون عورته والأمر عنده عادي، لا، ينبغي أنه من صغره أنه يعلم ستر مثل هذه العورة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يحيطنا جميعا بستره وعافيته. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.